السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: إنما المؤمنون، إنما في هذه الآية للحصر، المعنى: لا يتم ولا يكمل إيمان من آمن بالله ورسوله إلا بأن يكون من الرسول سامعا غير معنت في أن يكون الرسول يريد إكمال أمر فيريده وإفساده بزواله في وقت الجمع ونحو ذلك. وبين تعالى في أول السورة أنه أنزل آيات بينات، وإنما النزول على محمد صلى الله عليه وسلم، وختم السورة بتأكيد الأمر في متابعته عليه السلام ليعلم أن أوامره كأوامر القرآن. الثانية: واختلف في الأمر الجامع ما هو. الآن المحصور عليه في الحصر: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، كان المحصور عليه الذين آمنوا بالله ورسوله، فالإيمان لا يتم إلا بذلك ولا يصح إلا بذلك. إذا ادعى أنه مؤمن ولم يؤمن بالله ولا رسوله، هذه دعوة لا تصح، فليس بمؤمن إذا لم يؤمن بالله جل وعلا ويؤمن برسوله. وإذا كان الحصر من أجل قوله جل وعلا: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، ولا شك أن هذا لا يسلب تركه الإيمان بالكلية وإن كان يخل بأصله. نعم. الثانية: واختلف في الأمر الجامع ما هو. فقيل: المراد به ما للإمام من حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة من إقامة سنة في الدين، أو لترهيب عدو باجتماعهم وللحروب. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. فإذا كان أمر يشملهم نفعه وضره جمعهم للتشاور في ذلك. والإمام الذي يترقب إذنه هو إمام الإمرة، يعني المقصود به الإمام الأعظم، ومن ينيبه الإمام في جمع الناس لأمر من الأمور، فإذا اجتمعوا لأمر من الأمور لا يجوز الخروج إلا بإذنه، أما إلا إذا كان ثم منكر، إذا كان ثم منكر فإنه حينئذ لا يحتاج إلى إذن، إلا إذا استطاع أن ينكر فتعين عليه إنكار، إذا لم يستطع ينصرف. إذا ترتب على الانصراف مفسدة أعظم، فينظر في المصالح والمفاسد. إذا كان لا يستطيع الإنكار وترتب على الانصراف مفسدة أعظم، لا شك أن العزيمة أن ينصرف، ولو ترتب عليه ضرر في نفسه أو بدنه أو ماله، هذا هي العزيمة. وإن خاشي على نفسه وجلس حتى ينتهي الموضوع خوفا على نفسه، ففي مندوحة ومكره على هذا، لكن لا يستدل بفعله على جواز هذا المنكر. يعني كثير من الناس يستدلون على جواز بعض المحرمات لأنه والله شفنا الشيخ فلان جالس، مش ما تدري ايش ظرف الشيخ فلان في جلوسه هذا، هو يخشى مفسدة أعظم أو يخشى على نفسه، والإنكار لا يستطيعه ولا يستطيع الخروج. فتقرير هذا الشيخ على هذا المنكر ليس فيه دليل على جوازه، ولا يمكن أن ينسب إليه القول بجوازه لأنه جلس ولم يستطع الخروج ولم يستطع الإنكار. فالتقرير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة تقريرهم ليس بحجة. يعني لو جلس صحابي مثلا فتقريره ليس بحجة. نفترض مثل ما فعل مروان حينما خطب جالس، كثير من الصحابة حاضرين ما أنكروا عليه، أنكر عليه أبو سعيد، هل يقال أن الصحابة جمهور الصحابة يرون أن مثل هذا المنكر لا ينكر أو هذا الفعل يجوز لأنهم ما أنكروا؟ نعم. وكثير من المسلمين ما أنكر على الوليد في إدخاله القبر حجرة النبوية في المسجد، مع أنه وجد الإنكار من جمع من أهل العلم في وقته. هل نقول أن جمهور الأمة يرون مثل هذا العمل؟ لا يمكن. فالإقرار كونه تشريع خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ونسمع كثيرا ما يستدل على جواز بعض الأمور بأننا رأينا الشيخ الفلاني جالس ما أدرك عن الشيخ الفلاني، يمكن يخشى على نفسه لا يستطيع الإنكار، يوازن بين مصالح ومفاسد، يرى أن المصلحة في البقاء. فمثل هذا لا يستدل به على الجواز. فإذا جمعهم الإمام على أمر فيه مصلحة فإنه حينئذ لا يجوز لأحد أن ينصرف حتى يستأذن، لا يجوز أن ينصرف حتى يستأذن. وهل يدخل في ذلك كل جمع؟ بمعنى أنه في الصلاة مثلا أو في خطبة الجمعة احتاج إلى الخروج، هل استأذن الإمام؟ أو في الدرس هل استأذن الشيخ؟ هذه لا شك أن المستأذن هنا هو الإمام الأعظم أو من ينيبه، وهناك أمور لا تحتاج إلى إذن وإن كان بعضهم يرى أنها تحتاج إذن. فمن انتقض وضوءه والإمام يخطب، هل يقول للإمام تأذن لي أن أتوضأ؟ هذا ما يحتاج إلى إذن، وإن قال بعض أهل العلم أنه لا بد منه. في كل هذا مبالغة على الحفاظ، من أجل الحفاظ على الجماعة، من أجل الحفاظ على الجماعة. والدين دين اجتماع وألفة ومودة، ولذا لا يجوز إقامة جماعة ثانية في مسجد في آن واحد ولو كبر المسجد مع علم الجماعة الثانية بالأولى، لأن هذا يؤدي إلى شقاق ونزاع ويشحن النفوس. وأيضا لو أدى صلاة جار المسجد في مسجد آخر، لو أدى ذلك إلى وجود شيء في نفس الإمام أو جماعة المسجد القريب عليه أن يلازم هذا المسجد، كفا للغيبة عن نفسه وحفاظا على الألفة والمودة. وإذا كان هناك مبرر له وشرحه للجماعة ورضوا به كذلك الإمام، لا شك أن مثل هذا لا مانع منه. لو قال أنا أحتاج إلى المشي، أنا نصحني الطبيب أن أمشي ولا في فرصة أن أمشي إلا إذا أذن أصلي في المسجد الفلاني، فحينئذ لا مانع على أن يبين ويسلب ما في قلوبهم من أثر لهذه الفرقة، وإلا في الأصل أن الفرقة مذمومة. نعم. والإمام الذي يترقب إذنه هو إمام الإمرة، فلا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه، فإذا ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن السيء. وقال مكحول والزهري: الجمعة من الأمر الجامع، وإمام الصلاة ينبغي أن يستأذن إذا قدمه إمام الإمرة إذا كان يرى المستأذن. قال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمام على المنبر، فلما كثر ذلك قال زياد: من جعل يده على فيه فليخرج دون إذن. وقد كان هذا بالمدينة، حتى أن سهل بن أبي صالح رعف يوم الجمعة فاستأذن الإمام. وظاهر الآية يقتضي أن يستأذن أمير الإمرة الذي هو في مقعد النبوة، فإنه ربما كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدين. فأما إمام الصلاة فقط فليس ذلك إليه، لأنه وكيل على جزء من أجزاء الدين للذي هو في مقعد النبوة. إذا احتاج الإمام إلى جمع الناس في غير وقت الدوام مثلا، قال عليهم على الجهة الفلانية أن تحضر في بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء للتشاور في بعض الأمور التي تهم العمل. بعض أهل العلم يرى أنه تلزم الإجابة ولو كانت خارج الوقت المؤجر عليه، ومنهم من يرى أنه إذا كانت المسألة مقايضة ووظيفة ويصرف لها مقابل أنه لا يلزم إلا في وقت العمل، وهذا يحتاج إليه في كثير من الدوائر الحكومية، يعني هناك جلسات في الجهات الرسمية جلسات، فهل إذا دعي إلى الجلسة في غير وقت الدوام يلزمه الحضور؟ وإذا لم يرضى إلا بمقابل هل يصرف له هذا المقابل أو لا يحتاجه من صميم العمل، لا سيما إذا كان فائدته تعود على العمل، مثلا الجلسات مجالس الكليات والجامعات وغيرها من الدوائر الرسمية التي تحتاج إلى جلسات فيها لجان تجتمع هذه اللجان أو مجالس في غير وقت الدوام. أما بالنسبة لوقت الدوام لا يجوز أن يتخلف أحد، لا يجوز أن يتخلف إذا كان من مصلحة العمل، لأنه استؤجر في هذه المدة هو أجير، لا يجوز له أن يتخلف، وإذا كان في غير وقت الدوام فالمسألة تحتاج إلى نظر. نعم. أعلم بوجود منكرات. إذا علم بوجود منكرات لا يجوز الإقدام. الآن يقولون في إجابة وليمة العرس والدعوة إليها واجبة عند أهل العلم، ومع ذلك إذا كان ثم منكر لا يجوز الحضور إلا إذا كان يحضر بنية الإنكار ويستطيع الإنكار، يستطيع التغيير، فإنه حينئذ يجيب. إذا خشي من وجود منكر توقع منكر، إذا غلب على ظنه وجود منكر، نفترض أنه مثلا لا يرى التصوير ويقول بيجي المسؤول الفلاني واحتمال قوي أن يكون التصوير موجود، نعم ما يحضر في هذه الحالة، وإذا كان وجوده يمنع التصوير، مثلا وقيل أن الشيخ فلان بحضر وهو ما يرى التصوير فلا صور، هذا لا شك أنه مصلحة ظاهرة. أو مثلا بيدعى إلى مجلس ثم يدعى معه نساء مثلا كما يحصل في مثل هذه الأيام، لا يحضر، لا يحضر أبدا إذا وجد منكر، إن حضر للإنكار واستطاع ذلك بها ونعمة، وإلا فلا يحضر. نعم. وروي أن هذه الآية نزلت في حفر الخندق حين جاءت قريش وقائدها أبو سفيان وغطفان وقائدها عيينة بن حصن، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخندق على المدينة، وذلك في شوال سنة 5 من الهجرة، فكان المنافقون يتسللون لواذا من العمل ويعتذرون بأعذار كاذبة. ونحوه روى أشهب وابن عبد الحكم عن مالك، وكذلك قال محمد بن إسحاق، وقال مقاتل نزلت في عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في الرجعة، فأذن له وقال انطلق فوالله ما أنت بمنافق، يريد بذلك أن يسمع المنافقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما استأذن عمر رضي الله عنه في العمرة، فقال عليه السلام لما أذن له يا أبا حفص لا تنسنا في صالح دعائك. قلت الصحيح الأول. ومثل هذا طلب الدعاء من الرجل الصالح لا بأس به ولا إشكال فيه ولا يدخل في النهي عن السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر هذا كلام، وقال لعمر إذا أتى وفد اليمن فاسأل عن فلان ويس بن عامر، هذا صحيح مسلم، وسأل عنه فطلب منه الدعاء، فلا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. هذه الآية فيها إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، في الآية الأخرى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ورسوله، في معارضة ولا ما في معارضة؟ نعم. لماذا؟ في آية اللي معنا هذه من الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. المسألة لا تخلو من حالين، الأولى أن يكون هناك عذر يمنع من البقاء أو لا يكون هناك عذر، فإن كان هناك عذر فالاستئذان لا بد منه مع العذر. فنتصور اثنين، واحد معذور وواحد غير معذور، كلاهما معذوران في مثل هذا، كلاهما لديه عذر، واحد استأذن وواحد مشى بدون استئذان. الآية في حق من استأذن، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، لوجود عذر يمنعهم من مواصلة البقاء. هناك ليس فيه عذر وإنما فيه فرار عما أوجب الله عليه، هناك ليس فيه عذر فيستأذن ويعتذر بعذر غير صحيح. فالذي يستأذن للتخلص مما أوجب الله عليه من جهاد ونحوه فمثل هذا تنطبق عليه الآية الأولى. نعم. قلت والصحيح الأول لتناوله جميع الأقوال، واختار ابن العربي ما ذكره في نزول الآية عن مالك وابن إسحاق، وأن ذلك مخصوص في الحرب. قال والذي يبين ذلك أمران، أحدهما قوله في الآية الأخرى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وذلك أن المنافقين كانوا يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الله جميعهم بأن لا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتبين إيمانه. الطلاب في المدارس النظامية في الكليات مثلا يحرص الطالب أنه يجلس إلى أن يؤخذ الحضور، ثم بعد ذلك يستغفر الشيخ ويتغافله يخرج، أو يستأذن ولا عذر له. كل هذا لا يجوز، لأنه يأخذ في مقابل هذا أجرة محسوسة وأجرة معنوية، لأنه منتظم وتعاقد مع الكلية على هذا الأمر، أنه منتظم والمنتظم عليه أن يحضر، فلا يجوز له أن يخرج حتى يستأذن إذا كان له عذر. كان له عذر يستأذن وإلا يبقى. قد يقول قائل أن بعض الأساتذة وبعض المدرسين الفائدة منهم ليست كبيرة، فأنا أخرج لأستفيد فائدة أكبر، وأنت عقدت على أن تبقى في هذا المكان وفي شرح هذا الدرس المقرر عليك، وإلا لو افترضنا أنه يوجد في هذا المكان في هذه الكلية شخص أعلم الناس مثلا، وأنت بين يدي شخص الفائدة منه قليلة، وتقول أنا أستأذن وأذهب إلى فلان الذي هو العالم الحقيقي وشيخ هذا الشيخ مثلا، لا يجوز مثل هذا. العالم الفلاني إلى وقت آخر تذهب إليه، أما أنت في هذا الوقت وفي هذا الظرف عليك أن تلزم مكانك وتلتزم بما تعاقدت عليه. نعم. الثاني قوله لم يذهبوا حتى يستأذنوا، وأي إذن في الأعذار حينما يطلب عذر عن التخلف كثير من الناس يتساهل فيها فيذري بعذر ليس بصحيح، وقد يكون لديه عذر ويبدي غيره، لأن الجهة لا تقبل لتقرير طبي ومسافر سفر حاجة، نعم هو معذور في الحقيقة، لكن الجهة لا تقبل هذا العذور، إنما لابد أن يكون بتقرير طبي ثم يزور تقرير طبي، هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز بحال. بعضهم يتعاظم من يفوته الامتحان ولا يعاد الامتحان والضرر كبير عليه، ثم يقول هذه مفسدة يسيرة. قل لا يا أخي، العلم مبني على هذه الأمور، على هذه المخالفات، لا خير فيه. نعم. وأي إذن في الحدث والإمام يخطب، وليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه، وقد قال: فأذن لمن شئت منهم، فبين بذلك أنه مخصوص في الحرب. قلت: القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى، فأذن لمن شئت منهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار، إن شاء أن يأذن وإن شاء منع. وقال قتادة: قوله فأذن لمن شئت منهم منسوخة بقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم. يعني هذا في حال تعين الجهاد، لا يجوز لمن تعين عليه أن يتخلف، كما أنه لا ينبغي للإمام أن يأذن له. جاء عتاب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: عفى الله عنك لما أذنت لهم. نعم. واستغفر لهم الله، أي لخروجهم عن الجماعة إن علمت لهم عذرا، إن الله غفور رحيم. قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يريد يصيح من بعيد: يا أبا القاسم، بل عظموه كما قال في الحجرات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الآية. وقال سعيد بن جبير ومجاهد: المعنى قولوا يا رسول الله في رفق ولين، ولا تقولوا يا محمد بتجهم. وقال قتادة: أمرهم أن يشرفوه ويفخموه. وقال ابن عباس: لا تتعرضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه، فإن دعوته موجبة. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، التسلل والانسلال الخروج، واللواذ من الملاوذة، وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك. فكان المنافقون يتسللون عن صلاة الجمعة. لواذا مصدر في موضع الحال، أي متلاوذين، أي يلوذ بعضهم ببعض، ينضم إليه استتارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن على المنافقين أثقل من يوم الجمعة وحضور الخطبة. حكاه النقاش، وقد مضى القول فيه. وقيل كانوا يتسللون في الجهاد رجوعا عنه، يلوذ بعضهم ببعض. وقال الحسن: لواذا فرارا من الجهاد. ومنه قول حسان: وقريش تجول منا لواذا، لم تحافظ وخف منها الحلوم. وصحت واوها لتحركها في لاوذا، يقال لاوذا يلاوذ ملاوذة ولواذا، ولاذا يلوذ لواذا ولياذا. انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها إتباعا للإذ في الاعتلال. للاذا إتباعا للاذا في الاعتلال لاذا انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها إتباعا للاذا في الاعتلال. فإذا كان مصدر فاعل لم يعل، لأن فاعل لا يجوز أن يعل. يعني لا وذا لا يجوز أن يعل، ولاذا يعل. نعم. قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب، إلى أن أرتب عليه عقوبة. ها؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ما دام رتب عليه عقوبة فالمراد به الوجوب، ولو لم رتب عليه عقوبة لكان الاستحباب. فالأمر هنا مطلق مجرد عن قرائن وعن صوارف، إذن هو للوجوب كما في هذه الآية وكما في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، دل على أن الأمر إذا أطلق ينصرف إلى الوجوب أو دلالته على الوجوب إلا إذا وجد صارف، ولو لم يكن كذلك لما رتب عليه عقوبة. وأمر الاستحباب بالنسبة للسواك ثابت، فلم يبقى الأمر المنفي إلا أمر الوجوب. نعم. ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها بقوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتحرم مخالفته فيجب امتثال أمره، والفتنة هنا القتل، قاله ابن عباس، وقال عطاء الزلازل والأهوال، وقال جعفر بن محمد سلطان جائر يسلط عليهم، وقيل الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول. والضمير فيها ولا يمنع أن تجتمع هذه الأمور بل غير هذه الأمور مما هو أشد منها. نعم. وقيل والضمير في أمره قيل هو عائد إلى أمر الله تعالى، قاله يحيى بن سلام، وقيل إلى أمر رسوله عليه السلام، قاله قتادة، ومعنى يخالفون عن أمره أي يعرضون عن أمره، وقال أبو عبيدة والأخفش عن في هذا الموضع زائدة، وقال الخليل وسيبويه يعني في الأصل فليحذر الذين يخالفون أمره، رونها زائدة لكن الصواب أنها ليست بزائدة كما قال الخليل وسيبويه. نعم. وقال الخليل وسيبويه ليست بزائدة، والمعنى يخالفون بعد أمره كما قال بعد أمره والمعنى يخالفون بعد أمره كما قال لم تنتطق عن تفضل، ومنه قوله ففسق عن أمر ربه أي بعد أمر ربه، وأن في موضع نصب بيحذر، ولا يجوز عند أكثر النحويين حذر زيدا، وهو في أن جائز لأن حروف الخفض تحذف معها. قوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. قوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض خلقا وملكا قد يعلم ما أنتم عليه فهو يجازيكم به، ويعلم هنا بمعنى علم، ويوم يرجعون، لأن دخول قد على المضارع الغالب فيها التقليل قد يعلم، وهنا المراد بها التحقيق، فكأن المضارع هنا بمنزلة الماضي، إذا قيل قد جاء زيد يعني محقق، وإذا قيل قد يجيء زيد فهذا للتقليل يعني اللي يغلب على الظن أنه ما يجيء، فهنا قالوا إن يعلم بمنزلة التحقيق في الماضي. نعم. ويوم يرجعون إليه بعدما كان في خطاب رجع في خبر، وهذا يقال له خطاب التلوين، فينبئهم بما عملوا أن يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها والله بكل شيء عليم من أعمالهم وأحوالهم. ختمت السورة بما تضمنت من التفسير، والحمد لله على التيسير.